السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثي معكم في هذا اليوم في موضوعين مترابطين، أحدهما اختلاف مناهج واختلاف المنهج في النظر في الاختلاف بين الأئمة أو بين المحدثين والأصوليين والفقهاء، يعني بين المحدثين وبين الأصوليين والفقهاء وبين المتقدمين والمتأخرين. ثم يأتي بعد ذلك الكلام على قرائن الترجيح وامتداد لتقرير المنهج. فأقول في أول الكلام، أذكر بما سبق ذكره في مطلع هذه الدروس المباركة، أن صنعة الحديث صنعة مترابطة، يعني لا بد من النظر إليها نظرا شموليا كليا، وأن أولها مرتبط بآخرها، فهي كالسلسلة والحلقات المتصلة بعضها ببعض. فإذا أردنا أن نحكي المنهج الآن للأئمة فلا يعني أن هذا الكلام يعتبر منفصلا عن الكلام الذي كان في درس أمس والدرس الذي قبله، بل هو مرتبط ارتباطا وثيقا، وإنما يكون حديثنا الآن على شيء من التفصيل في اختلاف المنهج في النظر إلى الاختلاف. في درس أمس سبق تقرير مسألة النظر أو دراسة الاختلاف، وأنه لا بد من النظر في الاختلاف، وأنه لا يكفي النظر في الإسناد المفرد دون التريج على الاختلاف، وأن جمع الطرق أصل في هذا ولا بد منه. كل هذا مضى، واليوم أريد أن أبين أيضا أن ثمة شيئا آخر حتى في باب النظر في الاختلاف، وهو أن النظر في الاختلاف له مناهج أو له منهجان في الجملة، فلا بد من تحرير المنهجين ومعرفة منهج الأئمة النقاد صيارفة الحديث، لأنه ليس المقصود من النظر في الاختلاف الاطلاع عليه فحسب، لا، وليس المقصود من النظر في الاختلاف معالجته بطريقة تخالف طريقة المحدثين، لا، وإنما المقصود النظر في الاختلاف ومعالجته على الطريقة التي سار عليها النقاد. إن لم نفعل هذا لم يعني نكن على منهج أئمة الحديث، ولم حتى لن نكون بهذا مضطردين في الباب كله، لأن جزءا من الصنعة أخذناه عن الأئمة وعليه نترك الجزء الثاني فيقع الاضطراب. من هنا جاء الكلام على قضية الفقهاء ومنهجهم ومخالفتهم لمنهج المحدثين، ومنهم من يقول الأصوليين هو المنهج برمته، ومنهم من ينسبه للمتأخرين، هو بهذه الصورة. محتوى الكلام كله الذي سأتكلم عليه أن المحدثين الأئمة النقاد في القرون المفضلة كان لهم منهج مضطرد واضح المعالم في نقد الحديث وفي الصنعة في جملة في جملتها، منهج واضح مبني على معالم بارزة، ليس بينهم خلاف في أصول المنهج أبدا، لكن قد يختلفون في الأفراد وقد يختلفون في التطبيق والتنزيل على الأحاديث وعلى الرواة، قد يختلفون في شيء من السهولة والتشدد مع الإطار الواحد، لكن داخل إطار واحد هؤلاء النقاد لهم هذا المنهج. ثم بعد عصر الرواية بمدة ظهر منهج آخر وصار عليه عدد من المحدثين وغيرهم، له معالم وله إطار عام وهو مختلف عن منهج النقاد عند المقارنة بين المنهجين. فنحن الآن نريد أن نتصور ما هو المنهج الأول وما هو المنهج الثاني. وهذا الكلام الذي أقوله بأن ثمة منهجين معي نصوص كثيرة سأقرأ عليكم إن شاء الله جزءا منها تبين وجود المدرستين وجود المنهجين، وليس بالإمكان إطلاقا إنكار اختلاف المنهج. ومن أراد أن ينكر هذا أو يماري فيه فإنه سوف يصطدم بشيء كبير جدا لن يستطيع أن يجيب عنه، ألا وهو الكم الهائل من الأحاديث التي هي عند النقاد خطأ أو ضعيفة أو لا شيء أو وهم أو نحو ذلك، وهي عند كثير من المتأخرين صحيحة أو حسنة ودائرة في حيز القبول. فهذا الاختلاف من أين جاء؟ كله سيكون يعني راجع للاجتهاد الشخصي داخل إطار واحد؟ غير ممكن، لأن النقاش الذي يريده المتأخر على المتقدم دال على أنه يخالفه في التقعيد وليس يخالفه في تطبيق القاعدة، بل يخالفه في قبول القاعدة. فنجد الإمام المتقدم يذكر اختلافا في وصل حديث وإرساله، ثم يرجح أن هذا الحديث المحفوظ فيه مرسل، ونجد متأخرا يرد عليه ويقول وما ذكره ليس له وجه، وهذا ليس من قبيل ما يقبل. وأحيانا تأتي عبارات قوية وشديدة سأقرأ عليكم شيء منها، بمعنى أنه يخالفه في كونه أجرى الموازنة بين الوصل والإرسال، ويرى أن هذا الحديث صحيح لا يضره إرسال من أرسله، وربما يزيد ويقول والإرسال يقوي الوصل والوقف يقوي المرفوع، أو يقول رواه الصحابي مرفوعا وأفتى به من قبل نفسه، وهذا مؤكد له ويكون نوع تقوية، وأشياء من هذا القبيل ربما نمر بألفاظ متعددة فيها، وربما أنتم مر بكم شيء كثير منها. هذا الكم الهائل يجعل من غير الممكن المغالطة في الموضوع، غير ممكن أن نغالط في الموضوع ونقول لا ليس بصحيح بل المنهج واحد. لو أردنا أن نخرج عن المحدثين الآن لنأتي إلى الفقهاء، لدينا المذهب الحنفي له أصوله ومعالمه، ولدينا المذهب الظاهري له أصوله ومعالمه. الخلاف بين المذهب الحنفي والظاهري على أشده، فهذا يلتزم الظاهر وهذا يلتزم أصولا وهي القياس وغيره، بحيث أبعد شقة بين المذاهب الفقهية ما يكون بين المذهب الظاهري والحنفي. ونجد من كلام ابن حزم على الحنفية الشيء الذي لا يخفى عليكم. طيب، لو قال قائل إن المذهب الحنفي والمذهب الظاهري في أصولهما سواء، وإنما هو اختلاف في الاجتهاد بينهم داخل الأصول الواحدة، كما يختلف الحنابلة داخل المذهب وأصولهم واحدة، هل يمكن يقبل منه ذلك؟ لا يمكن أن يقبل، بل قطعا هناك اختلاف تأصيلي بين الأحناف والظاهرية، يعني اختلاف في الأدلة الأصلية. فالأحناف يقولون بدلالة القياس ويبالغون فيه جدا، والظاهرية ينكرون دلالة القياس بالكامل. هذا خلاف تأصيلي، القياس دليل مستقل ينبني عليه أفراد مسائل هائلة. الأحناف يقولون وغيرهم يقولون مثلا بحجة أو على خلاف كلام بينهم بحجة قول الصاحب على تفصيل، وابن حزم لا يرى حجية قول الصحابي مطلقا، فخلاف تأصيلي. الأحناف لهم استدلالات أخرى في المصالح وفي غيرها والاستصحاب أشياء من هذا القبيل، وإن كان يجري بينهم لكن هي أدلة عندهم، ليست مسائل إفرادية، هي أدلة مستقلة كما يكون الاستدلال بالنصوص. هذه الأدلة المستقلة ك كم هي أفراد المسائل التي بنيت عليها؟ كثير. هذه الأدلة كلها يعارض فيها ابن حزم ويرجع دائما للبراءة الأصلية. طيب، إذن لم يعد الاختلاف بين الظاهرية والحنفية في تطبيق القواعد على أفراد المسائل. لو كان كذلك لكانت المساحة محدودة، ولكان الاختلاف بين الظاهرية والحنفية كما هو الاختلاف بين محمد بن حسن وأبي حنيفة وأبي يوسف، اختلافهم في أصل واحد ويختلفون في أفراد معينة لكنهم يتفقون على التأصيل، بينما إذا جئنا بابن حزم معهم وجدنا البون شاسع، وجدنا البون شاسعا. نرجع إلى المحدثين في هذه المدرسة، في المتقدمين والمتأخرين في مدرسة الفقهاء والأصوليين مع مدرسة المحدثين، نجد أن الاختلاف لا يقبل أن يكون داخل إطار واحد، لا، بل هو اختلاف في التأصيل، اختلاف في القواعد التي يسير عليها هؤلاء، والذي يؤكده النتيجة التي هي ألوف الأحاديث التي تختلف في صحتها المدرستان، ألوف بدون مبالغة، ألوف من الأحاديث تختلف في الحكم عليها المدرستان. نجد داخل كل مدرسة اختلافا في بعض الأحاديث صحيح، لكنه ليس بالمستوى الكبير، محدودا مع اتفاق النظرة. لكن هنا إذا فرزنا مدرستين وجدنا الاختلاف، وجدنا الاختلاف هائلا. طيب، كيف جاء هذا الاختلاف؟ من أين جاء؟ هو اختلاف المنهجين، ولا يمكن سوى ذلك، يعني لا يمكن أن نرده إلى غير الاختلاف في التقعيد والتأصيل، لا يمكن سوى ذلك. أنا أقول هذا لأنني أعرف أن بعض أهل العلم يرى أن المدرستين موجودتان وأن الاختلاف بينهما موجود، ولكن مع شيء من المحاولة للم المنهجين بإطار واحد، وأن الاختلاف الواقع راجع إلى الشدة والتسمح، بحيث يعني يربط ذلك كله رباط واحد، وهو رباط المنهج الواحد مع وجود مدرستين، يعني مع الإقرار بوجود مدرستين، وإلا ليس بالممكن إنكار وجود مدرستين. الذي ينكر وجود مدرستين سوف يقع في مغالطة كبيرة، لأن حتى وجود المدرستين منصوص عليه عند أئمة كثيرين، سنقرأ شيئا من كلامهم، واضح المعالم عندهم ولا يمكن إيصاله. لكن حتى مع الإقرار لا يمكن أن نقول إن المدرستين يرجعان إلى أصل واحد، بل هناك خلاف تأصيلي. طيب، كيف لنا أن نعرف أصول هذا الاختلاف؟ أولا، لدي نصوص كثيرة كما قلت، سأقرأ عليكم جزءا منها مما جمع فضيل الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم في مقارنة المرويات، وهي النصوص موجودة من قبل ومعروفة، يعني ليست نصوصا بعيدة المنال، جزء منها في النكت لابن حجر وجزء منها في كذا، إذا قرأناها عرفتموها، فهي قريبة المنال، لكن هي جمعت الآن لنا جمعا يسرها علينا. أقول هذا لأجل ألا يظن أن المسألة كانت غامضة ولا تعرف، لا، المسألة مشهورة ومعروفة، ولدي بعض البحوث في الموضوع، من أحسن البحوث المعاصرة الكتاب هذا، كتاب الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح حديث تعليلها للدكتور حمزة المليباري حفظه الله وفقه، كتاب متقدم في، يعني كتاب كتب قبل فترة، وهو جميل في تأصيل الاختلاف في هذا الباب، وتأصيل الاختلاف له معالم واضحة جدا. الآن ليس بالإمكان الإحاطة بكل صور الاختلاف بين المنهجين، لكنني سألخص أصولا عامة في الاختلاف بين المنهجين، وأبني هذه الأصول على الشروط الخمسة للحديث الصحيح، بناء على الشروط الخمسة للحديث الصحيح. فإذا جئنا للحديث الصحيح وجدنا له شروطا خمسة. الشرط الأول، عدالة الراوي، عدالة الراوي. ونجد الكلام في عدالة الراوي مبسوطا في كتب المصطلح كما نجد في كتب أصول الفقه، وإذا قارنا بين الموضعين وجدنا شيئا من الاختلاف، وإذا أردنا أن ننزل على الرواة أنفسهم سوف يواجهنا أن الموجود كلام من؟ المحدثين. الأصوليون ليس لهم كلام في الرواة، إنما لهم تنظير. فارتفع شيء من الاختلاف في هذا الموضوع إلى حد ما أو لا، لأن نظرة الأصوليين ليس لها وجود واقعي. حتى الأصوليون أنفسهم إذا أرادوا أن يعرفوا راويا من أين يستمدون معرفته؟ من أهل الحديث، من كتب المحدثين. لو أرادوا أن يأخذوا النصوص الواردة في الراوي نفسه ويطبق عليها القواعد التي ساروا عليها في الرواة، هل سيخرجون بالنتيجة التي خرج بها المحدثون أو لا؟ سيكون في عدد من الرواة اختلاف في النتيجة، لأن الأصوليين قعدوا قواعد في هذا الباب نظرية هي محل اختلاف. دخلت بعض هذه القواعد في مصطلح الحديث النظري. مثلا لما نأتي للبدعة في باب الراوي، البدعة وقع فيها اختلاف. الراوي الموصوف بالبدعة وقع فيه اختلاف، حتى بين في كتب علوم الحديث ذكروا الاختلاف وذكروا بعض القواعد. ابن حجر في النزهة والنقبة مال إلى ترجيح أحد الأقوال فيها، وهو أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وهذه لا يقبل صاحبها مطلقا، وبدعة غير مكفرة فهذه يقبل صاحبها إلا أن يكون داعية أو أن يكون روى ما يؤيد بدعته. وذكر أن ذلك يعني نسب هذا القول الجوزجاني، يقول شيخ النساء الجوزجاني معروف صاحب كتاب الأحوال الرجال. هذا الموضوع لن أتكلم عنه الآن لأن له أبعادا أخرى متعددة، لكن لو أخذنا قول من يقول إن المبتدع روايته مردودة واستمدينا هذا القول من بعض أصول من بعض كتب أصول الفقه، ما الذي سيواجهنا؟ سوف يواجهنا عدد كبير من الرواة الموصوفين بالبدعة وأحاديثهم صحيحة ومقبولة. طيب لو أخذنا قولا مقابلا له، وهو أن المبتدعة كلهم مقبولة روايتهم إلا إن كانت البدعة مكفرة، سوف يواجهنا عدد كبير من الرواة قدح فيهم وحذر من الرواية عنهم لأجل ماذا؟ بدعهم، أليس كذلك؟ إذن هذا الإطلاق لا يمكن وهذا الإطلاق لا يمكن. حتى القيدين اللذين ذكرهم ابن حجر لو أردنا أن نطبقهما على الأحاديث الصحيحة لوجدنا بعض المبتدعة روى ما يؤيد بدعته وقبل حديثه. في صحيح مسلم حديث عدي بن ثابت عن البراء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنه لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يؤيدني ولا يبغضني إلا فاجر. هذا الحديث يؤيد التشيع أو لا؟ يؤيد. عدي بن ثابت من الشيعة ومع ذلك قبل حديثه وأخرجه مسلم في صحيحه. لو أخذ الشق الثاني وهو من يكفر ببدعته، سنأتي للخوارج، هل هم يكفرون ببدعتهم وإلا لا؟ المشهور عند جمهور أهل السنة أن الخوارج يكفرون، لكن وجد القول الثاني عند أهل السنة بتكفير الخوارج. طيب على قول من يكفرهم هل سيرد أقوال الخوارج كلها؟ إذا جئنا لسيد رواية الخوارج مع خاصة من عرف بالضبط والصدق منهم، إذا جئنا لرواية الداعي إلى بدعته سنجد عددا من الرواة يدعون إلى بدعهم وروى أهل الحديث عنهم، بحيث إن الحكم على رواية المبتدع يتجاذبه أشياء متعددة وهي من المسائل التي تحتاج إلى مزيد بحث وتمحيص، لكن بشرط أن يكون هذا البحث تطبيقيا على أعمال النقاد أنفسهم، لا أن تؤخذ فيه الأقوال المذكورة هكذا ويكون التطبيق لها ثم تصدم شيء من الواقع. ربما خلاصة هذا الموضوع أن المبتدع تختلف حاله، فمن علم صدقه وأمانته قوي جانب قبول حديثه، فإن وقع في النفس منه شيء تنكبوه وهم يذمون البدع. لكن قبل ذلك أشياء كثيرة تحرر في أحوال الرواة، وهي صحة نسبة البدع إليه وما يتعلق بها. هذا جزء من مسائل عدالة الراوي، ولو أردنا أن نستقصي ما تبنى عليه عدالة الراوي لوجدنا مسائل فرعية في العدالة يجري فيها الاختلاف. فمثلا في أصول الفقه يذكرون دائما جزئية في العدالة، وهي أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، الجرح يكون في العدالة هنا ليس في الضبط. قالوا لأننا وجدنا من المحدثين من يجرح بغير جارح، ويذكرون ما جاء عن شعبة أنه ترك أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وأنه رآه قال لأنه يراه يزن ويسترجح، وبعضهم يذكر عنه أنه مر من عند بيته فسمع فيها صوتا، يعني صوت غنى فتركه. فهم يقولون الآن هذا لا يمكن أن ترد روايته بموجب مثل هذا الكلام، يذكرون قصة أنه مر من بيته وسمع، لأنه قد يكون هذا الكلام الصوت من أولاده وقد يكون، فكيف يجرح بمثل هذا؟ طيب هذا الكلام إذا صح عن شعبة، الآن هذه النظرة لشعبة المتعلقة بالعدالة هل تعني أن شعبة رحمه الله جرح أبا الزبير على التخمين والتهمة؟ ليس بالصورة هذه، لكن كان لشعبة مبدأ في الاحتياط ومبدأ في النقد والتدقيق اقتضى منه هذا الشيء. وعموم جرح الأئمة الموجود للرواة ليس مفسر، وكل هذا الجرح يقبله العلماء كلهم من الفقهاء والأصوليين، ولو أرادوا أن يجروا عليه قاعدة ألا يقبل الجرح إلا مفسرا لردوا كثيرا من الجرح، لأن كثيرا من الجرح الذي يذكره الأئمة لا يفسرونه ويفصلونه، فيتكلمون في الراوي مقتضى ما يعرفونه عنه. قلت لكم الكلام في العدالة في التطبيق الواقعي أحيانا ما فيه كبير شيء، لأن الكلام الموجود كله للمحدثين، فلم يبقى للمخالفين لمنهج المحدثين أثر عملي قوي. ومع ذلك رأيت بعض الباحثين المبرزين في أصول الفقه لهم محاولة في أن يعيد العمل ويطبق القواعد الأصولية على الدراسة الحديثية بحذافيرها لأجل أن يخرج بالنتائج الأصولية الدقيقة، هكذا يريد. فمعناها أنه لو رجع على الرواة بهذه الصورة سيخرج بنتيجة بعيدة جدا عن كلام أهل الحديث. نأتي للشرط الثاني وهو ضبط الراوي، وهذا مر الكلام عليه مرارا. فنحن نعرف أن أهل الحديث رحمهم الله استعملوا وسائل متعددة لمعرفة ضبط الراوي، أهمها ما سبق وهو سبر حديثه وعرض مروياته على مرويات أقرانه كما سبق في كلام مسلم، فإذا أمعن في الموافقة عرفوا أنه ضابط، وإذا خالف أقرانه عرفوا أنه ليس بضابط، يعني يأخذوا الروايات يروون على روايات الآخرين. هذا من الوسائل التي استخدموها. طبعا ومن الوسائل يأتون للراوي ويشافهونه ويأخذون منه مباشرة ويسألونه أسئلة متعددة، أحيانا يستفيدون منها كلاما في عدالته، متى لقيت فلانا، أين سمعت من فلان ونحو ذلك، ربما أخذوا منها ما يدل على كذبه إذا كان كذابا. وأيضا يسألونه أسئلة في الضبط متعددة، ومنها أنهم يطلعون على أصول الراوي، يأخذون أصوله وينظرون فيها وينتقون منها. إسماعيل بن أبي ويس من شيوخ البخاري أخرج عن البخاري في مواضع عديدة متكلم فيه، لكن البخاري جاء إليه وأخذ أصوله وانتقى من الأصول مباشرة وسمع منه من الأصول ولم يسمع شيئا من حفظه. عبد الرزاق على جلالته أبى الإمام يحيى بن معين أن يسمع منه حفظا ولا حديثا واحدا كله من الكتاب ولا غيره ما أقبل مع إمامة عبد الرزاق وأنه من المشاهير رحمه الله. فهم يأخذون من المحدث ويطلعون على أصوله ويمارسون حديثه وأيضا يجعلون له اختبارات أحيانا ليعرفوا ماذا ضبطه. فالقصة بينهم بين المحدث طويلة فيها شيء لخصتهم وفيها شيء مباشرة معه وفيها شيء من ورائه سلسلة مترابطة. هذه تسمى وسائل يعني تمييز ضبط الراوي وهي عديدة يتكلم عنها في كتب الجرح والتعديل فتذكر هذه الوسائل منها الامتحان للراوي وقصص الامتحانات مشهورة من يعني عجائبها ومن الفكاهات فيها. لما ذهب عبد الرزاق لما ذهب الإمام أحمد ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق باليمن ثم رجع وكان معه إسحاق بن منصور لما رجع إلى الكوفة قال يحيى لأحمد سنمر على أبي نعيم وسأمتحنه. فقال له أبو نعيم الفضل بن دكين متقن فقال له الإمام أحمد إن الرجل حافظ لا تفعل. قال لازم أفعل يحيى شغله رجال ولازم يختم على كل واحد تختيم دقيق. فأخذ 30 حديثا من حديث أبي نعيم وزاد بعد كل 10 حديثا ليس من حديثه. فجاء الثلاثة إلى أبي نعيم وجلس أبو نعيم وأمامه على المصطبة. المصطبة هي زي الماصة كذا مكان القارئ يكون على المصطبة وبقية يكونون تحت المصطبة. المصطبة مرتفعة شيئا مع أساس الصوت يصل للجميع. فبدأ يقرأ يحيى وأمامه أبو نعيم أحمد عن يمين أبي نعيم وإسحاق عن يسار أبي نعيم. قصة مشهورة معروفة. فقرأ العشرة الأولى ومر عليها أبو نعيم ما أشكلت عليه. فلما قرأ الحديث المدخل قال أبو نعيم اضرب عليه اسم حديثي فضرب عليه يحيى ومشى حتى قرأ العشرة الثانية. فلما جاء الحديث المدخل قال أبو نعيم اضرب عليه هذا ليس من حديثي فضرب عليه حتى جاء وقرأ العشرة الثالثة والأمر ماشي. فقرأ المدخل عندئذ انتبه أبو نعيم وعرف أنها حركة فالتفت إلى أحمد فقال هذا أجل من أن يفعلها يعني أحمد أورع من أن يفعلها. أحمد معروف بالورع وهذا أقل من أن يفعلها ولكنها من فعلك يا فاعل يعني يحيى. فرفته برجله وأسقطه من المصطبة. خرجوا من عند أبي نعيم فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك إن الرجل حافظ؟ قال والله لرثته أحب إلي من ريحتي لعبد الرزاق. الآن يحيى يتذوق هذا الشيء سعيد أنه رفسه وأخرجه وطرده لأنه الآن اطمأن لضبطه. هذه من الأساليب والوسائل التي يستخدمونها لتمييز ضبط الراوي ويجعلون له امتحان المتعدد وأشياء هي حلقة متكاملة. كل ذلك يفعله المحدثون لمعرفة ضبط الراوي منها ما سبقت الإشارة إليه من جمع أخطاء الرواة والموازنة بينهم ليعرفوا مراتبهم في الشيخ ومراتبهم في الجملة. هذا منهج يعني دقيق وكله مبني على أي شيء الآن مبني على التفتيش في الروايات والمعارضة بينها كي تخرج النتيجة. طيب إذا أردنا أن نأتي للمخالفين للنقاد في هذا هل سيسلمون هذه النتائج؟ هم في الواقع تقريبا قبلوا النتائج لكن كما سبق أمس هذه النتائج مبنية على أصول لا يقبلونها. فالمفترض أنهم ماذا؟ يردون هذه النتائج. يعني المفترض أنهم يردون توثيق وتضعيف يحيى بن معين لأنه مبني على ما لا يرونه. وابن حزم له تصريحات في رد بعض الكلام وبعض الأشياء فهم لا يرون العلل والأخطاء التي يجمعها يحيى بن معين في حديث الراوي ويستنتج منها درجة الراوي. فإذا كانوا كذلك فعليهم أن لا يسلموا. فهنا اختلاف في مسألة معرفة ضبط الراوي، لأن الحلقة كما قلت مترابطة، فلما خالفوا في قضية يجب أن ينجر الاختلاف هنا. طيب لو خالفوا وقالوا لا نقبل كلام هؤلاء المحدثين في ضبط الراوي، من أين سيأتون كلاما، من أين سيأتون بكلام في بيان حال الراوي؟ لن يسعفهم الحال، سيكون عندهم ألوف من الرواة ما فيهم كلام، إلا أن يقولوا نرجع للبراءة الأصلية، وكل الرواة على العدالة، وكل الرواة على الضبط، حتى يثبت لدينا بيقين في حال راوي أنه ليس بعادل أو أنه ليس بضابط. ولو قال هذا قائل لما التفت إليه، وربما يكون في بعض التطبيق ما يشير إلى هذا المعنى، خاصة في تطبيق ابن حزم رحمه الله. فالفرق، لكن حال الرواة تستوجب قبول كلام النقاد. هذا في الشرط الأول والثاني، العدالة والضبط الذي ينتج عن ثقة الراوي. وفيه أيضا شيء آخر مهم جدا سبقت الإشارة إليه، وهو خطأ الراوي الذي يعطى درجة معينة. في درس أمس أشرت إلى الصدوق، أو درسي اللي قبل الصدوق، وما الذي جعل الصدوق ينزل عن كونه ثقة؟ أخطاؤه التي أخطأها، أليس كذلك؟ جعلت المحدثين ينزلونه فيصفونه بأنه شيخ أو أنه سيء الحفظ أو أنه كذا أو أنه كذا. ثم لما جمعنا كلامهم بإجمال استخرجنا منها أن الراوي صدوق، لأن الصدوق دائم يعني في الحكم عليه، يعني الذي نجده في التقريب مثلا مكتوب عليه صدوق. هل كل الأئمة قالوا صدوق صدوق صدوق ثم خلف بن حجر؟ لا، بعضهم قال ثقة، وبعضهم قال ثقة لا بأس به، وبعضهم قال شيخ، وبعضهم قال ضعيف، وبعضهم قال سيء الحفظ، وبععضهم قال إذا الضعف ما هو، وبعضهم قال صدوق ثقة ضعيف سيء الحفظ جدا. كذا كالتركيبة موجودة عند يعقوب بن شيبة، التركيب بالصورة ذي، يعني عبارات مركبة. بعد النظر والمقارنة بين هذه الأقوال المتعددة خرجنا بنتيجة متوسطة في الراوي أنه صدوق. إذا وجدت راويا صدوقا اعلم أنه هنا فيه كلام، أو نجد هذا الراوي أصلا ما فيه توثيق إلا توثيقا يسيرا لم يرتقي به إلى أن يكون ثقة، فيوصف بأنه صدوق. هذا الصدوق لا شك له أخطاء وله مناكير وله أغلاط. هذه الأغلاط عند النقاد ما موضعها؟ مصنفة في الأحاديث الباطئة المردودة الضعيفة الخطأ لا شيء، تتنوع العبارات، نجد الإمام يقول هذا وهم، واحد يقول غلط، واحد يقول خطأ، واحد يقول منكر، واحد يقول لا شيء، واحد يقول باطل، المعنى كله واحد، كما في القصة المعروفة لأبي حاتم وفي الرجل الذي جاء إليه وقال هذا القول الذي تقولونه كيف تقولونه، يعني هل هو علم ولا؟ قال إن شئت فاسألني عن أحاديث، واسأل من يحسن مثل ما أحسن كأبي زرعة ومحمد المسلم وارة، فإن اتفقنا فاعلم أنه علم، وإن لم نتفق فاعلم أن كلا قال برأيه. فجاء الرجل وجمع حديث وسأل عنها أبو حاتم، فكتب الرجل أبو حاتم عليها هذا باطل، هذا منكر، هذا صحيح، هذا لا شيء، هذا كذا إلى آخره. ثم ذهب بالأحاديث إلى أبي زرعة دون أن يطلعه على حكم أبي حاتم، فحكم عليه أبو زرعة بأحكام أيضا، ما قال فيه أبو حاتم صحيح قال أبو زرعة صحيح، وما قال فيه أبو حاتم وهم أحيانا قال هو خطأ، وأحيانا هذا يقول باطل وهذا يقول منكر. ثم ذهب لمحمد بن مسلم بن ورة، هؤلاء بالري ثلاثة أقران هم أئمة الري في الحديث، فنفس الكلام، فجاء إلى أبي حاتم وأراه إياه، فإذا ما قال فيه أبو حاتم صحيح وافقه الاثنان، وما قال فيه باطل هذا يقول منكر هذا يقول، قال الباطل المنكر والخطأ والوهم كله واحد. فعلم الرجل أن هذا علم وأنه ليس على سبيل التخرص، والقصة مشهورة للرجل مع أبي حاتم الرازي رحمه الله. أقول هنا إذا جئنا لحال الصدوق وجدنا أن الأئمة ينتقون من حديثه، فما عرفوه أصاب فيه قبيله، وما عرفوه أخطأ فيه ردوه، ولا يمكن أن يقبل، بل الثقة الذي فوق الصدوق ترد أخطاءه بلا إشكال. وأيضا نجدهم في الضعيف قد يخرجون أحاديثه التي علموا أنه أصاب فيها، أليس كذلك؟ يصححون حديثه ويقبلونها. وقد أخرج مسلم في الصحيح لعدد من الرواة المتكلم فيهم، فلما سئل رحمه الله مضعفين قال إنما هي عندي بأسانيد نازلة صحيحة، فأخرجتها عن هؤلاء لأجل العلو. هذا معنى كلام مسلم رحمه الله، وليست من الأحاديث المعلولة في صحيح مسلم، مع أن الرواة المذكورين مضاعف موسى بن نصير وجماعة من الرواة من شيوخ مسلم أو من فوقهم الذين فيهم ضعف، وهي عند مسلم بطرق أخرى صحيحة، تبين مسلم هذا. إذن مسلم صححها مع وجود راوي فيها ضعيف، لأن هذا الراوي قد توبع، لكن لأجل العلو أخرج مسلم هذا الإسناد. هذا الكلام قاله ابن القيم رحمه الله، وذكر الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين رحمه الله في سرد كلام الله، ثم ذكر أن المتقدمين ينظرون في حال الراوي، يعني الأئمة المحدثين ينظرون في حال الراوي وينتقون ويتركون من حديث الثقة ما يعلمون أنه وقطع فيه، ويخرجون من حديث ويخرجون ويقبلون من حديث الضعيف ما يعلمون أنه أصاب فيه. ثم رد على المخالفين، قال وذهب قوم، يعني بن حزم، ورد عليه إلى قبول حديث الثقة مطلقا، قالوا هذا مخالف لقول الأئمة. ثم ذكر طرفا آخر مقابل بن حزم وهو رد حديث الضعيف مطلقا، قال والقول الوسط والحق هو ما عليه أهل الحديث. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو كلام صحيح ما في إشكال في هذا الجانب، وابن حزم واضح تقعيده في أن حديث الثقة كله مقبول، وسنقرأ نصه بعد قليل إن شاء الله. فالآن النتيجة في حديث الراوي الصدوق الذي حكم عليه بهذا الحكم تأثرت، أليس كذلك؟ فصار ثمة فرق بين المدرستين، بين منهج النقاد وغيرهم. العجيب أن هذا المنهج للنقاد أنفسهم نجده في كتب المصطلح. فمثلا الآن لو سألتكم ما هو المشهور في كتب المصطلح المتأخرة في حديث الرجل الصدوق؟ أنه حسن الحديث، أليس كذلك؟ السخاوي في فتح المغيث لما ذكر المراتب الفاضل جرح التعديل ذكر الصور الأربع أحاديثهم صحيحة، والصور الأربع السفلى أحاديثهم مردودة، والصور الأربع الوسطى ثنتان للتعديل وثنتان في الجرح في أعلاه، قالوا هؤلاء كلهم ذكر أنه لا يحكم عليها بحكم، وإنما ينظر فيه ويعرف ما أصاب فيه ومن أخطأ فيه. هذا في فتح المغيث، فيوجد الكلام هذا والكلام هذا في كتب المصطلح، فهذا يعتبر به وينتقى منه، هذا يعتبر به للشواهد، وهكذا ذكر هذا كله وفصله عندما ذكر 12 مرتبة من مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وما ذكره السخاوي واضح ولا إشكال فيه. فالطبقات الأولى الأربع إلى طبقة ثقة، هؤلاء الأصل في حديثهم الصحة، هذا هو الأصل، ومن ضعيف تحت الطبقات الأربع الأصل في حديثهم الرد، لكن يبقى الطبقات الأربع صدوق، صدوق صدق ما هو شيخ سيء الحفظ أو نحو ذلك، هذه اللي فيها ما يؤخذ للاعتبار أو ما يعتبر هو ذاته، يعتبر يعني ينتقى منه، أو يؤخذ للاعتبار يعني ينتقى منه للاعتضاد، هي تدور بين ذلك، إما أن يكون ينتقى منها أو يؤخذ منها للاعتضاد والنظر. فهذا الكلام موجود، فهذا نوع من الفرق في الشرطين الأولين وهما العدالة والضبط. فوجدنا يعني لاحظنا فرقا مهما بين المدرستين، في حين نجد أن الأئمة رحمهم الله لهم منهج مضطرد واضح في حال الراوي في الجملة وكلامهم في الرواة عندنا، ونجد المذهب الثاني له قواعد أخرى لو أخذنا هذه القواعد وطبقناها على منهج الأئمة لما خرجت النتائج التي قالها الأئمة رحمهم الله. ثم في ذات الراوي بعد أن نخرج منه، هل هو ثقة أو صدوق أو ما هو، ذات التعامل معه نجد فرقا بين المنهجين. يعني الفرق الأول في الحكم على الراوي، آلية الحكم عليه، تمام. الثاني بعد ما حكمنا على الراوي وانتهينا، ما حكم حديثه، وجدنا فرقا بين المدرستين. فالمتأخرون والفقهاء والأصوليون يجعلون حديث الراوي الثقة والصدوق ماذا؟ كل مقبول، أليس كذلك؟ بينما نجد أهل الحديث ليس حديث الراوي الصدوق كله مقبولا، لا، يختبر. ولذلك لو نزلنا لأفراد الرواة وجدنا اختلافا شديدا. فنأخذ محمد بن إسحاق صاحب السيرة، حديثه كثير أليس كذلك؟ ما المشهور عندنا الآن؟ أنه فقط نبحث عن ماذا؟ تصريح بالسماع أو لا؟ دائم، وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع فزالت شبهة التدليس. طيب نأتي لمحمد بن إسحاق، هذا والكلام فيه طويل، ما موقف الإمام أحمد منه؟ ليس كذلك، موقف كلام الإمام أحمد واضح فيه جدا، أما يقبل في المغازي والأشياء اليسيرة، أما إذا جاء الحلال والحرام ونحوه يقول نريد قوما ها، يعني ليس مثله يقبل في هذا الباب. ونجد كلاما شديدا لبعض الأئمة، بمعنى أن محمد بن إسحاق لا يمكن أن يكون عند الأئمة يطلق على حديثه مطلقا أنه حسن ولو صرح بالسماع، بل له أشياء كثيرة، مناكير وله كذا وله كذا، لكن معنى هذا أنه تنخل أحاديثه وتفتش كلها فيخرج منها شيء إلى القبول ما هو، ويخرج منها أشياء منكرة ومردودة. أما إطلاق أنها بحزمتها حسنة فهذا ما نجد أحدا عليه من الأئمة إطلاقا. طيب أعطيكم سلسلة كاملة، إسناد متسلسل، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ماذا تسمعون؟ ماذا نعرف عنه الآن؟ أنه إسناد حسن، وكل الأحاديث التي فيها عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نمضيها بأنها حسن، أليس كذلك؟ هذا نجد في التحقيق، في الكتابة، في حتى في كلام كثير من المتأخرين يطلقون عليه بأنه إسناد حسن، ونقول حسنه لأن هذه السلسلة من قبيل الإسناد الحسن. طيب هذه السلسلة كثيرة، ذكر منها الإمام أحمد المسند نحو 300 حديث جمعها جميعا، وهي سلسلة مهمة. يعني نحن نعرف ما يذكرونه يذكره الأئمة من اختلافهم في هذه السلسلة، فمنهم من ضعفها وردها وهذا يكاد يكون مرجوحا يعني على الإطلاق، ومنهم من قبلها وأعلى من شأنها كما يروى عن إسحاق بن راهويه رحمه الله، ومنهم من توسط فيها، وهذا هو المشهور أنها بين بين. طيب بين بين هل يعني أنها حسنة؟ نحن نقول صحيح هي بين بين، يعني ليست أعلى ما يكون ولا هي مردودة مطلقا، هي متوسطة. معنى كونها متوسطة يعني أنه ينتقى منها، أليس كذلك؟ بينما عند الفقهاء في المذهب الثاني في الرأي الثاني معنى أنها متوسطة أن تكون كلها حسنة، أليس كذلك؟ طيب ماذا يقول الإمام أحمد إمام المذهب رحمه الله؟ يقول أهل الحديث إذا شاءوا أن يحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده احتجوا، وإذا شاءوا لم يحتجوا. كده منهج. طيب إيش معنى هذا؟ على الهوى؟ أبدا ما هو على الهوى، لكن معناه أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متفاوت، فمنه ما هو صحيح مقبول ومنه ما هو منكر مردود. فأهل الحديث هم الذين يميزون حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الإسناد واحد يا إخوان، الإسناد واحد، ومع ذلك منه ما يقبل منه ما يرد. سبق في درس أمس الإشارة إلى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله ذكره في باب الشذوذ. فالمقصود هنا أننا وجدنا أن الأئمة النقاد عندما يصفون الراوي بصفة ويعطونه وصفا معينا له يبين درجته في الرواية، لا يعني ذلك أنهم يجرون حديثه كله على مجرى واحد، بل ينظرون فيه. ووجدنا أن المنهج الثاني المخالف لمنهج النقاد إذا أعطى الراوي وصفا معينا جعل هذا الوصف مضطردا في جميع الأحاديث التي يرويها الراوي. أبين ما يكون هذا الاختلاف في الصدوق. نعم هو موجود في الثقة، لكن لنترك الثقة لننزل لمن؟ للصدوق. وإلا حتى الثقة مر بنا الاختلاف في تفرد الثقة، بحيث نستطيع أن نقول إن الفرق في باب النظر للراوي صار جوهريا، لأن الأئمة رحمهم الله لا ينظرون فقط إلى حال هذا الراوي التي أصدروها، وإنما ينظرون للراوي ومرويه جميعا، ما رواه يعني من إسناد ومتن، ويجري فيه تفاصيل طويلة. ثم نجد أن المتأخرين المنهج المخالف الثاني نظر للراوي نظرا مجردا وأجرى هذا النظر على كل ما روى. لكن ليس كل المتأخرين أو كل أصحاب المنهج الثاني يجرون على هذا، لا، أحيانا يكون لهم نوع اختلاف فيما بينهم ونوع من التعقب والرجوع لمنهج الأئمة. صحيح هذا فيقع للواحد منهم شيء من الاضطراب، لكن بعضهم أجرى هذا ونقد هذا. فنحن الآن نبين المنهج هذا على شموليته وهذا على شموليته من أجل الوازن، وإلا يوجد إمام واحد يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، فيكون له كلام هنا وكلام هنا، ويقع في شيء من الاضطراب والنظر في هذا. فهذا شيء من التصوير، وسيأتي إن شاء الله مزيد له أيضا عند المقارنة. إذا جئنا للشرط الثالث وهو اتصال الإسناد، الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، نجد أن مسائل اتصال الإسناد كثيرة، وهي يعني مؤهلة لأن يقع فيها الاختلاف بين المدرستين، لأن في بعضها من العمق والدقة ما نعلم به أنه لا يستقيم عند المنهج الثاني. أول شيء، ما الذي يثبت به سماع الراوي ممن روى عنه يريد في كلام. ثم نأتي لمسائل مثل مسألة المعاصرة ومسألة التدليس ومسائل مرتبطة بها، نجد فيها شيئا من الإشكال. لكن بعض هذه المسائل وجد الخلاف فيها بين النقاد أنفسهم، وجد الخلاف بين النقاد أنفسهم. طيب ما الذي وقع للمتأخرين؟ وقع لبعض المتأخرين خلط في تأصيل المسألة. أطبق هذا الآن على مسألة المعاصرة كي نعرف الفرق بين النقاد وبين من جاء بعدهم، لأن منهج النقاد مترابط ترابطا تاما ودقيق، بحيث إن من لم يمعن فيه لا يستطيع أن يطبقه ولو عرف مثلا أصل القول. مسألة المعاصرة التي ذكرها مسلم في صحيحه ومسألة مشهورة، وصورتها إذا روى الراوي الثقة غير المدلس عمن عاصره وأمكن لقاؤه له ولم يثبت لقاؤه بصيغة تحتمل السماع مثل عن وقال، فذكر مسلم أنها على الاتصال وذكر الإجماع على ذلك وأن هناك من خالف، ثم رد على المخالف وتكلم عليه كلاما كثيرا. ما يعنينا كثيرا، الذي يعنينا أن جمهور النقاد على خلاف ما قاله مسلم. طيب خلاص، قول مسلم والقول المخالف له نعتبرهما جميعا من أقوال من؟ النقاد، من أقوال المحدثين. لكن الإشكال الذي يقع فيه كثير من المتأخرين أنهم يطبقون كلام مسلم في غير موضعه، فيأتون إلى راو موصوف بالتدليس ويطبقون عليه مسألة المعاصرة. طيب هذا هل يقبل مسلم ويدخل عنده؟ لا يدخل أصلا، ويقولون هذا على رأي مسلم ويمضون ويبنون عليه صحة الحديث وأن المعاصرة في ذلك كافية. وأيضا يأتون إلى الراوي مسلم اشترط أن يكون عاصره وأمكن لقاءه له ولم يثبت اللقاء ولم يثبت. طيب أمكن لقاءه له، يأتون إلى مسائل الإمكان الحديث غير موجود فيها، لأن كلام مسلم في قوله أمكن ليس الإمكان العقلي الذهني، الإمكان الحديثي. فإذا كان هذا بالكوفة وهذا بالبصرة ولم نعلم رحلة هذا لهذه البلد ولا هذا لهذا البلد، إذن الإمكان الحديثي موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. فهل نجري عليها مسألة مسلم؟ لا نجري مسألة المعاصرة في هذا الباب. ولا وإذا نسبنا القول بالاتصال هنا لمسلم أخطأنا على مسلم. مسلم ما يقول بالاتصال في مثل هذا الموضع، إنما يقول بالاتصال بالشروط التي ذكرها، ومسلم دقيق بشروطه أوضحها وضوحا جيدا، فضلا عن الأشياء التي تأتي فيها. لو جئنا لمسألة التدليس، التدليس حقيقة من المسائل الشائكة في باب الاتصال والانقطاع، وكلام الأئمة فيه ليس بالكثير. المشهور في كتب المصطلح رأي الشافعي، وهو أن من دلس مرة فقد أبان لنا عورته، فلا نقبل من حديثه إلا ما صرح بالسماع. ابن حزم يخالف في ذلك مخالفة شديدة، ولنجعل ابن حزم صورة من صور المنهج الآخر. نعم كلام الشافعي موجود ترى في المصطلح واعتمده أهل المصطلح، لكن اعتمدوا قولا ثانيا معه. الشافعي الآن يجعل تدليس مرة واحدة كافي في رد جميع روايات المدلس حتى يصرح بالسماع. طبعا هذا من أشد الأقوال في التدليس، لكن نحن الآن عندنا كتاب اسمه مراتب المدلسين أو لا نرجع له، وبعض المدلسين نقبل تدليسهم ليس كذلك. طيب هل هذا يمشي على رأي الشافعي؟ نقرر هناك قول الشافعي ثم نقرر أن المدلسين على مراتب أو ليس كذلك، اضطراب. تقرير أن المدلسين على مراتب هذا يعني الانتقال من قول الشافعي إلى قول آخر، هذا القول الآخر قد يكون أصح من قول الشافعي، لكن المهم أننا ما نقرر قول الشافعي. طيب تركنا الشافعي، تركنا قول ابن حزم، ماذا يقول ابن حزم؟ بينه وبين الشافعي بعد المشرقين. قول الشافعي قول لإمام متقدم، فهو قول صحيح إذا أخذنا به الآن بهذه الصورة، يعني قول من أخذ به لا نقول إنه خالف النقاد، لكن للنقاد قول ثاني مخالف لقول الشافعي، ومن دار بين القولين الآن ما نقول إنه خرج عن المدرسة، لأن هذا الكلام موجود. إنما الذي يأتي بشيء خارج جدا هذا. فابن حزم، ابن حزم يقبل حديث المدلس ولو عنها حتى يتبين لنا يقينا أنه قد دلس، فما لم يتبين يقينا، يعبر باليقين أنه قد دلس، فإنه لا يلتفت إلى تعليله. ولذلك رد على الأئمة الكبار مثل يحيى بن معين وغيره، سأقرأ لكم الصنعان، عندما يقولون هذا الحديث مدلس يقول هذا ليس في حجة، ما لم نعلم يقينا أنه مدلس لا نقول. ما هو اليقين عند ابن حزم؟ أن يأتي التصريح من الراوي نفسه أنه دلس. لو جاء التصريح من تلميذه هذا تخرص، هذا تخرص وقول بلا علم، لا يمكن أن نقبله. فإذا ذكر أحمد رحمه الله أنه شيء من دلس في هذا الحديث، سيرد قول أحمد حتى يأتي شيء ويقول إني دلست. هذا طريقته. ابن القطان نقل كلامه وخفف من حدته شيئا ما، وقال حتى نعلم أنه دلس، لم يعبر باليقين، وهو يلتحم حول مذهب ابن حزم. طبعا المشهور اليوم ليس تطبيق قول ابن حزم، لا، المشهور تطبيق قول الشافعي مع التعديل الذي وقع عليه بحيث يكون المدلسون على مراتب. على كل حال باب التدليس من الأبواب الشائكة، لكن في باب التدليس قضايا متعددة نجدها محل إشكال، ونجد للنقاد فيها كلاما، منها التصريح بالسماع. فنجد كثيرا من المتأخرين مثلا إذا وجد التصريح في أي موضع التقطه وجعله مبينا بأن الحديث غير مدلس، بينما نجد كلاما كثيرا للأئمة في بيان خطأ التصريح بالسماع، وأن التصريح في هذا الموضع خطأ لا يعتد به، وأن فلانا لم يسمع هذا الحديث، بل أحيانا يأتي في السماع ككل وأنه لا يثبت سماع فلان من فلان بموجب هذا التصريح الذي يعدونه خطأ في الرواية. طيب عده خطأ في الرواية، هل سيقبل بناء على المنهج الآخر؟ لن يقبل، لأن هذا ضرب من التعليل والعلل، سيأتينا كلامه مرة كلامه شيء من منهج المنهج الآخر عليها، فكيف سيقبل هذا التعليل؟ وثمة مسائل تفصيلية في باب الاتصال والانقطاع هي أيضا محل اختلاف. وين نجد أثر هذا الاختلاف؟ نجد الأثر في الاختلاف بين، نجده في الحكم على الأسانيد، فنجد أحاديث موصوفة بالانقطاع وقد صارت عند كثير من المتأخرين ماذا؟ متصلة، ونجد رواة وصفوا بأنهم لم يسمعوا من شيوخهم، ونجد من أثبت سماعهم من شيوخهم. من الأمور اليسيرة التي يثبتون بها السماع وهي مزلق خطير مسألة التاريخ، فيقولون فلان ولد عام كذا وفلان مات عام كذا، فما الذي يمنع من سماعه منه؟ فكأنهم جعلوا مسألة المعاصرة المشار إليها مجرد تاريخ، إذا تم التطابق التاريخي خلاص. وهذا ربما هذا حتى لا يمكن أن ينسب حتى هذا للأئمة المتأخرين، لا، هذا ممكن عمل بعض المحققين المعاصرين فقط، لأن جملة من الباحثين المعاصرين بالغوا في شيء من التساهل في هذا الباب فوقعوا في مثل هذه الاعتبارات والنظرات. نأتي للشرط الرابع وهو السلامة من الشذوذ، وهذا مر عليه كلام كثير في الدرس الأول، والخلاف فيه متجذر جدا بين النقاد وبين من جاء بعدهم، متجذر بالمرة. فمر بنا مذهب الإمام أحمد ويحيى القطان في الراوي الحافظ المبرز، هل يقبل تفرده أو لا يقبل؟ ومر بنا القول الثاني الذي عليه جمهور المحدثين أن الراوي الثقة المبرز يقبل تفرده، وإنما الذي يتوقف فيه هو عموم الثقات. بينما إذا جئنا للمنهج الآخر الصدوق تفرده ماذا؟ حسن. الصدوق تفرده حسن، مع أنه قد يكون سبب تنزيله من الثقة إلى الضعيف هو الحديث ذا اللي معنا، قد أحكم على 20 حديثا لرجل صدوق بأنها حسنة، وهذه 20 هي سبب القدح فيه لأنها منكرة فأثرت فيه فضعفوه من أجلها، فصار ما ضعف من أجله جعلته أنا ماذا؟ حسنا. ثم جعلنا الحسن في دائرة القبول، جعلنا الحسن في دائرة القبول فصار مقبولا. ثم لو بالغنا وقلنا بقول ابن حزم أن هذا الحديث سيكون مقطوعا به ستكون النتيجة يعني شديدة. الشذوذ هنا بهذا المعنى مر، الشذوذ بالمعنى الذي ذكره الشافعي أيضا مر، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وقد عرفنا هذا كله في باب زيادة الثقة، ومسألة زيادة الثقة من المسائل التأصيلية في الاختلاف بين من؟ بين الأئمة النقاد ومخالفيهم. أليس مر أمس موقف الأئمة من زيادة الثقة وأنهم لا يطلقون القول للزائد ولا للناقص، وإنما ينظرون في كل مسألة نظرا خاصا معتمدا على القرائن لمعرفة المصيب من المخطئ، أليس كذلك؟ طيب، والقول الآخر المقابل له ما هو؟ وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية. راوي الحسن وراوي الصحيح، فإطلاق قبول الزيادة. ابن الصلاح لما جاء بمنافية كأنه أراد أن يقترب قليلا، وإلا فهو نقل عن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله وأن عليه جمهور الفقهاء. ابن الصلاح يقول وهو قول الفقهاء والأصوليين، مر هذا في درس أمس، أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا. إذن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هل لها موضع في الوجه الثاني عند أصحاب القول الثاني؟ ليس لها موضع، لأن الثقة إذا خالف بزيادة أو بنقص فما كان من زيادة فهو مقبول، وما كان من نقص فهو مقبول إذا اتفق الآخر، فلم يعد هناك يعني لم يعد هناك نقطة اتفاق كافية في هذا الباب، بل الخلاف بين المنهجين صار تأصيليا. وعليه يأتي الكلام في الشرط الرابع الخامس وهو السلام من العلل، وهذا منصوص الآن بنصوص سأقرأ عليكم إن شاء الله في الدرس الآخر للأئمة كلهم، لعدد من الأئمة رحمهم الله. الشرط الخامس السلام من العلة، من ضمنها العلة التي ذكرناها في مخالفة الثقة لمن هو ثق منه، بشرط عام النظر في العلل، يعني النظر في الاختلاف هو موضع من المواضع التي يجري فيها الخلاف بين المنهجين قويا. فمر الإشارة إلى أن المحدثين ينظرون في الاختلاف وتأصيله، بينما المنهج المخالف لهم يحكم على أي شيء؟ على ظاهر الإسناد بالشروط الإيجابية الثلاثة: عدالة الراوي، ضبط الراوي، اتصال الإسناد في الظاهر. السلام من الشذوذ، السلام من العلة لا ينظرون إليها، ونصوصهم في هذا واضحة. فالخلاف المنهجي بين النقاد وبين مخالفيهم في مسألة السلام من الشذوذ والعلة أشهر من أن أشرحها، لأنهم يخالفون في الباب كله مخالفة تامة. وقد نجد من المحدثين المتأخرين من يأخذ ببعض العلل، نعم صحيح، لكنه يرد كثيرا منها. وأعجب ما أتعجب منه أنني سبرت بعض أهل العلم، سبرت منهجهم، فوجدتهم يكتبون في كتب لهم في المصطلح شروط الحديث الصحيح الخمسة، ثم يأتون في التطبيق فيطبقون الثلاثة، بحيث يكون هناك تناقض. طيب أنت تقول إن من شرط الحديث الصحيح لا يكون شاذا، وتبين معنى الشاذ، وتقول الشاذ مخالفة الثقة لمن هو ثق منه، ثم يأتيك حديث معلول وفيه مخالفة الثقة لمن هو ثق منه، ثم تقول والزيادة من الثقة مقبول، إيش هذا التناقض؟ فرددت العلة وأعرضت عنها بالكلية، مما يدل على أن الكلام التنظيري أحيانا يكون عندهم منفصلا عن الكلام التطبيقي. هذه أصول عامة وليست هي يعني حصر، لا، الخلاف بين المنهجين كبير، ورب عالم يدخل هنا ويطلع هنا، فالقصة ليست قصة إمام، القصة قصة منهج. بمعنى لا يقول أن قائل الحافظ فلان على أي المنهجين، ما يصح الكلام هذا. الإمام الواحد أحيانا يكون له شيء من هذا وشيء من هذا، ورد ولو أراد أن نمثل الحافظ بن حجر رحمه الله له مواضع كثيرة حكم على الأسانيد المفردة وترك العلل، ذات الأحاديث نفسها في مواضع ثانية بين علتها وبين ضعفها، وهو حكم عليها هناك بأن أسنادها صحيح وذكر الصحة لها. فيقع اضطراب الإمام أحيانا يمليه الحال التي هو فيها من الاستعجال ونحوه، أحيانا يمليه نوع مصطلح. فقد ذكر ابن الصلاح أنهم إذا قالوا إسناده صحيح يعني أن ينطبق الشروط الثلاثة ولم ينتهوا بعد من الحديث، لكن الواقع الآن أننا إذا رأينا كلمة إسناده صحيح ماذا نفهم منها؟ أنه صحيح، أليس كذلك؟ أنا بعطيكم مثال صريح وواضح. الآن مكتب التربية عندكم أليس طبع كتب الألباني رحمه الله صحيح السنن وضعيف السنن أو لا؟ تمام، ارجعوا طبعا الذي قسم الكتاب لقسمين هو المكتب، الألباني ما قسمه لكن ربما يكون بعلمه رحمه الله. ارجعوا لصور النسخة التي أرسلها الألباني في أبي داود، تجدون في المجلد الأول الألباني يكتب صحيح، ضعيف، حسن، يعني الحديث صحيح، يعني أنه بعدما درسه تبين له ماذا؟ صحته، وهذا بعد ما درسه تبين له حسنه وضعفه إلى آخره. المجلد الأخير انظروا فيه فتجدون الألباني رحمه الله قال إسناده صحيح، إسناده ضعيف. إذا ماذا عمل الألباني؟ حكم على الإسناد فقط. فلو قلت له يا إمام الحديث صحيح ولا ضعيف؟ جاوبون؟ طيب الحديث وين نحطه؟ أين وضعوهم؟ صحيح أبي داود، صح؟ فهمنا منه أن هذه الأحاديث بالمجلدات الثلاثة كلها ماذا؟ صحيحة، ليس كذلك؟ قل للألباني رحمه الله إنك تجعل حديثا في صحيح أبي داود في ضعيف النسائي مثلا، فقال هذا إسناد النسائي وهذا إسناد أبي داود. يعني الألباني رحمه الله رأى أنه برأت عهدته بقوله إسناده، لكن واقعنا الذي فهمناه أنه صحيح، ولذلك وضعناه في صحيح أبي داود، فحصل شيء من الخلط الكبير. نعم القاعدة ذكرها ابن الصلاح في النزهة في المقدمة والتفريق بين قولهم إسناده صحيح وبين قولهم صحيح، وأن من قال إسناده صحيح من المتأخرين وليس من الأئمة فإنه يعني ما استكمل المشوار، لكننا وجدنا أن هذا كله قد سار وصار بحكم الصحة، ووجدناهم يطلقون الصحة على النظر للشروط الثلاثة فقط. بقي جزئية بسيطة أشير إليها الآن قبل الفاصل، وهي أن ثمة اختلافا مهما جدا في باب تقوية الأحاديث بين المنهجين، تقوية الأحاديث الضعيفة بعضها ببعض، الشد والاعتبار هذا، طبعا الاعتبار عملية البحث، الشد هذا شد الضعيف بعض ببعض، هذا فيه اختلاف كبير بين المنهجين يبينه لو أردت أن تبحث الأحاديث التي قواها الإمام أحمد بعضها ببعض اجمعها. الإمام أحمد نعم قال الإمام أحمد بالشد الأحاديث بعضها ببعض، لكن ما هي؟ ولا بعض الأئمة خلاص الضعيف عنده بدن ضعيف، لكن قال الإمام أحمد بالشد، قال أحاديث افطر الحاجم المحتوم ولا نكاح إلا بولي، يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. لو جئنا لأفطر الحاجم المحتوم وجدنا بعضها مما صحح من الأئمة أنفسهم لوحده، وكذلك لا نكاح إلا بولي صححه الترمذي غيره بمفرده، وهو يقول يشد بعضها بعضا، بينما لو أخذنا صورة أخرى في عمل كثير من المتأخرين ولو نزلنا للمعاصرين لوجدنا أحاديث مناكير شدت بأحاديث أخطاء، بل والله أحيانا وقفت عليه شدت بأغلاط وتصحيحات، توسع هائل في هذا الباب. إن صار في متسع في درس غد فربما يكون إن شاء الله حديث معين عن قضية شد الحديث تقوية الحديث بعضه البعض، على أن المسألة لها تأصيل آخر في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. فهذا الحسن ما هو؟ الحسن ما هو؟ ابن الصلاح ذكر أن الحسن على قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. أنزل كلام الخطابي على الحسن لذاته، وأنزل كلام الترمذي على الحسن لغيره. والترمذي له شروط ثلاثة معروفة: ألا يكون شاذا، ولا يكون فيه راوي متهم، وأن يروى نحوه من غير وجه. هذه الشروط الثلاثة تعني الضعف ما تعني الثبوت، لأنها تنطبق على الضعيف. يقول ما في راوي متهم، لو في راوي ضعيف عادي. هل ذكر الاتصال؟ أبدا. فأنزل ابن الصلاح كلام الترمذي هذا على الحسن لغيره، ثم جعل المقبول، الحديث ينقسم إلى مقبول ومرجوح. المقبول الحسن بصورتيه والصحيح بصورتيه، ليس كذلك؟ فدخل حسن الترمذي دخل مع المقبول لوجود أنه جاء ما يشده. إشكال كبير. الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. ابن تيمية يقول الضعيف الذي ذكره أحمد هو الذي يسميه الترمذي حسنا. إذن هذا الحسن عند الترمذي هو الضعيف، لكنه ليس بالساقط، إنما هو ضعيف ضعفا ليس بشديد، لكنه ضعيف عادي يكون غير متصل فهو ضعيف. طيب هذا الحسن ما الموقف منه؟ هذه مسألة عويصة. إما أن نقبل ما قاله ابن الصلاح ونقول لا بأس، الحديث ينقسم إلى خمسة أقسام بالصورة التي قال، ولكن نقول الحسن لغيره ليس داخلا في حيز القبول على الإطلاق، فقد يقبل وقد لا يقبل، يعني ليس حجة، فنعترض على كونه حجة. هكذا يعني أن يكون مع المقبول ليس بصحيح. وإما أن نقول لا، كما قال ابن كثير لما اعترض على ابن الصلاح وقال الحديث عند أهلهم صحيح أو ضعيف، الحسن لذاته وين راح؟ مع الصحيح، والحسن لغيره وين راح؟ مع الضعيف. لكن نأتي للضعيف في باب الاحتجاج ونقول الضعيف منه ما يحتج به، كما قال الإمام أحمد حديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، ومنه ما لا يحتج به والضعيف الساقط. إما كذا أو كذا. أما أن نأخذ المسألة على التقسيم هذا الخماسي ونجعل الأقسام الأربعة كل مع القبول، ونجعل كل حديث حكمنا عليه بأنه حسن لغيره دخل حيز القبول والاحتجاج بلا إشكال، فهذا ترتب عليه يعني إشكال عريض كبير في المسائل العلمية. ولذلك وجدنا من يعيد النظر في الفقه كله من أوله إلى آخره بناء على مثل هذه الأحاديث. وللكلام بقية إن شاء الله بعد الفاصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.